بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 24 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. الطباق. قال الناظم: القسم الأول المعنوي، منه الطباق بالتضاد مائل، الجمع بين اثنين ذي تقابل في جملة من نوع أو نوعين، اسمين أو فعلين أو حرفين، كمثل أيقاظا وهم رقود، يحيي يميت وله تعديد، طباق منفي طباق موجب، كخش ولا تخش وذي تسبب. قلت: وقيل الشرط في الطباق أن يأتي اللفظان بالوفاق، وإنما يحسن مع مزيد، ولهم تطابق الترديد، ومنه تدبيج بألوان ترد، مكنية أو تورية لما قصد. يطلق على الطباق المطابقة والتطبيق والتطابق، وهو لغة أن يضع البعير رجله في موضع يده، يقال منه طابق البعير إذا فعل ذلك. والصلاح الجمع بين متضادين أو متقابلين في الجملة، سواء كان التقابل حقيقية أو اعتبارية بالإيجاب أو بالسلب. وليس المراد الضدين اللذين لا يجتمعان كالبياض والسواد مثلا. أقسام التضاد: من نوع واحد كاسمين، نحو قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وقوله: وما يستوي الأعمى والبصير، أو فعلين، نحو قوله تعالى: يحيي ويميت، أو حرفين، نحو قوله: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وتضاد من نوعين، نحو: أو من كان ميتاً فأحييناه. وتارة يكون اللفظان المتضادان حقيقيين كالأمثلة السابقة، وتارة أخرى يكونان مجازيين كقول أبان بن عبدة: إذا نحن سرنا بين شرق ومغرب، تحرك يقظان التراب ونائمه. كما يكونان مختلفين كقول دعبل: لا تعجبي يا سلم من رجل، ضحك المشيب برأسه فبكى. لأن ضحك المشيب مجاز، وبكاء الرجل حقيقة. وتارة يكون الطباق في الإيجاب كهذه الأمثلة، وتارة يكون في النفي نحو قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. ومن الطباق ما كان راجعا للمتضادة بتأويل، كالتسبب في قوله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. طابق بين الأشداء والرحماء، والرحمة متسببة عن اللين الذي هو ضد الشدة. ونبه السيوطي رحمه الله من زيادته على أن بعضهم شرط في الطباق توافق اللفظين، فلا يجيء في اسم مع فعل ولا عكسه، ولا في حقيقة ومجاز، ويخصونه باسم التكافؤ. وانضم إلى المطابقة العكس والتكميل كقول امرئ القيس: مكر مفر مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه السيل من علو. والاستطراد بالتشبيه كقول أبي تمام: بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب. ولهم طباق الترديد ذكره السيوطي من زيادته، وهو أن ترد أواخر الكلم المطابق على أوله، فإن خلا من الطباق فهو رد العجز على الصدر. مثاله قول الأعشى: لا يرفع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع ولا يوهون ما رفعوا. ومن الطباق ما يسمى التدبيج، وهو من زيادته، وهو أن يؤتى في المدح أو غيره بألوان لقصد الكناية أو التورية لما بين اللونين من التقابل. ومثال تدبيج الكناية قول أبي تمام: تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. ذكر الحمرة والخضرة وكنا بالأول عن القتل وبالثاني عن الجنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.